سير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن زين في قلوبنا الاجتماع في مثل هذا اليوم المبارك، اليوم الجمعة، لدراسة ما نقله العالم الجبل أسد من أسود السنة يحيى المزني والموسوم بشرح السنة. وقبل أن نقرأ في متن هذا الكتاب لنعرف هدي الأصحاب رضي الله عنهم ومن علمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتقاد، نحب أن ننبه على مسائل تتعلق بأدب المتعلم وطالب العلم مع المعلم والعالم. فلنبدأ أولا بالنية. ينبغي أن تكون لطالب العلم نية حسنة عند حضور حلقات العلم، أن يطلبه، يريد أن يتقرب به لله ليرفع الجهل عن نفسه ويعلمه غيره. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويعين على الإخلاص أن يعرف الرجل أنه لا خلاص له من عذاب الله إلا برحمة رب الناس لا برحمة الناس، وأن الذي يضر وينفع حقيقة هو الله، فحينئذ يستوي عنده مدح الناس وذمهم. فإذا علم أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصا له، وأنه إذا أتعب نفسه في العمل من غير إخلاص لا يفيد عند رب الناس، حينئذ تراه يجاهد نفسه لإصلاح نيته. ونحن نعلم أن السلف كانوا يخافون من أمر النية، ذلكم أن القلب أو عمل القلب عمل باطن لا سبيل لك للنظر إليه أو الإمساك به، كما تمسك جوارحك عن الزنا أو لسانك عن الغيبة، جوارح مرئية لكن القلب غير مرئي وله حركات ويتقلب، فيحتاج إلى متابعة ومجاهدة بأن لا يتحرك في طلب التعبد لغير الله. فمن تحرك قلبه في طلبه للعلم لغير الله فطلبه للناس فإنه أول من تسعر به نار رب الناس يوم القيامة. خرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة والذي كان كلما أراد أن يحدث بهذا الحديث أغشي عليه، لأنه من علماء الصحابة وكان ورعا عالما، والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليس العلم بكثرة الرواية، العلم بخشية الله واتباع الكتاب والسنة على فهم السلف. فكان أبو هريرة أروى الصحابة ويتبع الكتاب والسنة، وكان مما يخشى الله، ولذلك رضي الله عنه كان كلما حدث بهذا الحديث أغشي عليه خشية يكون من هؤلاء، حتى استمسك فحدث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى عليهم، يعني أول من سعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة: عالم وغني ومجاهد. العالم يقول: قرأت القرآن فيك وتعلمت العلم فيك، فيقول الله له: كذبت، ما قرأت إلا يقال قارئ، وما تعلمت إلا ليقال عالم، فقد قيل. يقول الله: كذبت، والملائكة تقول: كذبت. أي فضيحة أعظم من هذا؟ أعدل من تكلم هو الله سبحانه، وحكم فيه حكما عادلا فقال: كذبت، أعطيناك سؤلك وطلبك، كنت تتمنى أن يقال عالم ويثنى عليك، قد أعطيناكها في الدنيا، صار الناس يقولون عنك عالم، واليوم لا يمكن أن تكذب علينا وتقول: كنت أريد العلم لوجهك، لأنك كنت تقرأ في الدنيا، لأنه كان يقرأ في الدنيا أن الله يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، ومع ذلك استمر على مراءة الخلق ولم يتب حتى مات. فحينئذ كان هذا الذي كان عند الناس أفضل الناس أول من سعر به النار. فهذا الذي كان يخوف أبو هريرة ويجعله يغشى عليه كلما حدث بهذا الحديث. نعم. ولذلك فلا بد لطالب العلم من أن يصلح نيته في الطلب، ولا يغتر بقول بعضهم: طلبنا العلم لغير الله، فهذا العلم لن يكون لله، لأنه قد يطلب العلم لغير الله وقبل أن يصبح لله يتوفاه الله وهو طالب علم بحادث، فيموت وهو كان يطلب العلم لغير الله فيسعر به النار، ولا يفيده لا إطلاق لحيته ولا تقصير ثوبه ولا فعله الخيرات، لأنه رأى في جزء من العبادات وهو طلب العلم، مع أنه كان يصوم لله ويحج لله، لكن رياؤه فقط في العلم، فعذبه الله في العلم. فينبغي أن يخلص في العلم وفي غيره، لا يخلص في الصلاة، صلاة الجماعة، ويرائي في العلم، يخلص في كل أعماله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وطريق الإخلاص أن يذكر طالب العلم وهو مقبل الحلقة لأي شيء يريد أن يسمع من الأستاذ أو هذا العالم لينجو من النار، لأن الجنة لابد لها من عمل، والعمل يبنى على العلم، فمن ضيع العلم ضيع العمل. قال الله تعالى: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فمن عمل من غير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، كما قال الخطيب البغدادي: والذي لا إله غيره، ما عمل عامل من غير علم إلا ما كان يفسده أكثر مما يصلحه. فهو ينوي بهذا العلم أن يصحح مساره للجنة ويرضى الله عنه ويجنبه النار، ولا يريد بالعلم شهرة ولا مكان عند الناس، لأن هذا يعرض نفسه للهلاك. وقد كتبت عائشة لمعاوية رضي الله عنها: من أرضى الناس، أرضاهم بحسن التعبد والتنسك وإظهار العلم، أرضاهم بسخط الله بالرياء مثلا، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الناس بسخط الله نعم سخط الله عليه وأسخط الناس. من أرضى الله برضا من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وفي رواية لها عاد مادحوه ذامين له، فينقلب المادح لك ذاما لك بسبب النية السيئة. فأمر القلوب بيد علام الغيوب، فلا تظن أنه بيد الناس حتى ترائيهم، لأن الله إن رضي عنك حبب قلوب خلقه فيك. قال تعالى إن الذين آمنوا أي أخلصوا وتابعوا النبي سيجعل لهم الرحمن ودا، يخلق الله في قلوب الناس مودتهم بالإخلاص، فإذا ما أخلص خلق في قلوب العباد النفر عنه حتى وإن جاملوا. فإذا من أراد محبة الخلق فليخلص لله يطوع له قلوب الخلق، ومن أحب رضا الله فليخلص لله يحبه الله. فمن أخلص لله نال محبة الله ومحبة الخلق، ومن لم يخلص لله نال سخط الله وسخط الخلق، ولا أفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذ غاية المرائي محبة الناس له وخدمتهم له. فإذا علم أن الله إذا أبغض عبد نشر في الأرض بغضة لريائه، فحينئذ ما فائدة عمله الذي ما أخلص له لله؟ إنما هو هباء منثور وبال عليه في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا هو أول أدب، العمل بقوله تعالى نعم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا جئت تنفذ أمر الله بطلب العلم أو صلاة الجماعة أو إنكار منكر، فتذكر أن الله حين الأمر حين فعلك لهذا الأمر الذي أمرك أن تفعله أن تقرنه بإخلاص، ولا ما يقبله منك، ما يقبله منك ولا يوفقك، وإذا وفقك استدراج، كما وفق ذاك العالم ليصير عالم استدرجه حتى عذبه في أول من يعذب، استدرجه حتى صار عالم في نظر الناس، لكن هل أغنى عنه علمه عند الناس ونداء الناس له عالم؟ في الحشر لن أحد يقول له يا رب هذا عالم لا تعذبه، لن يشفع له أحد ممن كان يرائيه. اذهب ويقول الله اذهبوا لمن كنتم ترون خذوا أجركم منهم، فلا يحصلون عندهم شيء، كلهم يقولون اللهم سلم سلم، الرسل يقولون اللهم سلم سلم، ويوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجه وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن هذا هو الأدب الأول، إخلاص النية. قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم، لكن اشترط قال لمن حسنت نيته، ثم ذكر كيف تكون نية طالب العلم كما في كتاب مهن الشامي، قال ينوي رفع الجهل عن نفسه بطلبه للعلم وجلوسه فيه، ينوي هذه النية أن يرفع الجهل عن نفسه ليرحمه الله لا ليكون له شأن عند الخلق. الأدب الثاني أن يحسن الطالب اختيار المعلم ولا يختاره فقط لشهرته كما يفعل بعض من لا علم له. يقول ابن جماعة الكناني في كتاب أدب العالم المتعلم أن الذي يقول في نفسه ما أطلب العلم إلا عند من كان مشهور، يعني في الفضائيات وفي الجرائد، وهناك إنسان ما أوتي كفا من حظ، ما أوتي صاعا من حظ فيشتهر، لكنه على علم وأهل العلم يثنون عليه، يقول لا مهم مشهور. هذا يقول عنه ابن جماعة متكبر، لأنه أعرض عن حق الحق أن يطلب العلم من المشهور وغير المشهور ما دام أنه من أهل العلم. فلما صار يقول لا أطلب إذا كان مشهور، إنما يريد الشهرة لمن؟ لنفسه، حتى يكون طلبت العلم عند فلان حتى يشهر. طيب فلان عنده علم يمكن أن تنجو به من النار، يقول لا أطلبه، إذا طلبته ما يجيني حظ في الدنيا، ما يعرفونه الناس. إذن هذا طلبه لمن؟ للناس، يريد الشهرة. نعم. وأنا أشبه هذا بما انتشر بين النساء من أهل الدنيا، تكذب سبحان الله، من تقول جارتها من أين هذا الفستان، فيثقل عليها السؤال، لأن اشترته من مكان فقراء من معارض يعني هذا، لكن صادف أنه كان جميلا فتكذب تقول اشتريته من الشانزليزي، تأتي بمكان فخم المهم، مع أنه سيء هذا الشارع سيء خبيث، لكن المهم أن تفخر على جاراتها تريد مكان مشهور حتى يقال الله أكبر، ما تريد أن تنسب فستانه لإحياء الفقراء تقول اشتريته من أبو ريالين أو نعم. هذا يشبه طالب العلم الذي يثقل عليه السؤال عند من طلبت العلم، ها عند من هو طالب علم، عند رجل عنده علم لكن ما شهر في القنوات فيستحي من ذكر اسمه، يخاف أنه ينخفض نعوذ بالله من الخذلان. نعم هذا متكبر، بل يطلب العلم عند من تحقق أنه من أهل العلم ولو كان مزويا لا يعرف عند الناس، لأن يوم القيامة يأتي نبي وما معه أحد ومعه رجلين، وأذكر واحد من كبار علماء الحديث درس ثلاثة، ما كان يحضر درسه إلا ثلاثة، كلهم صاروا علماء ثلاثة، نشروا ملأوا الأرض علم الثلاثة كلهم علماء، وحين يحضر عند العالم 300 كلهم ربما ما خير فيهم ولا يخرج منهم عالم. فإذا ينبغي المسلم أن يخلص دينه لله، نعم إذا يحسن ويحسن اختيار أستاذه. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. في بلاد الغرب في الغالب لا يتوفر عالم، لأن العالم دائما يذهب بأولاده إلى المكان الذي يأمن معه الفتنة، فيسكن في البلدان الإسلامية والعربية التي تحقق فيها الشريعة أكثر من غيرها، فيخاف على أولاده من الاختلاط. المهم يتيسر، المهم أنه دائما يتمسك بالبلدان البعيدة البلدان العربية المسلمة، فلا يعيش في بلاد الغرب إلا من اضطر إلى ذلك. فحينئذ إذا ما تيسر له عالم فإنه حينئذ يتابع دروس العلماء من طريق الشبكات، والأحسن أن تكون على الهواء مباشرة، لأن العالم هو يدعي في آخر الدرس أو أثنائه، تكون الدعاء حاضر الآن، يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا، فيقول الناس آمين فيشملك وأنت في بلدك إذا قلت آمين، لأنه يدعو لكل من سمعه. نعم ويكون متابعتك للكتاب الذي يقرأ منه تساوي من قرأ عنده في الحلقة، ما دام أنك تتمكن من السؤال معه، ما دام لكن يفضل عليك من حضر عنده في الحلقة أنه يغفر لمن حضر، لأن النبي إنما وعد من حضر في المسجد، أما الذين يسمعون لهم أجر طلب العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما من سلك طريقا يلتمس به علما سلك له به طريق الجنة، هذا الأجر الذي لك، لكن بركة الحضور تكون لمن حضر معه في الحلقة، وقد تنال مثل أجرهم. متى؟ إذا قلت في نفسك لولا منع السلطات لي وكذا كان كنت مع هذا العالم ما منعني، فيدخل في حديث البخاري معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهذا يريد أن يذهب إلى مكة والمدينة ويجلس عند العلماء، لكن منعه أمور أمنية ما يستطيعها، فهو الله يحسب كأنه جالس مع الطلبة، كأنه مع الطلبة نفس الثواب الذي عندهم، شرطا يعلم الله من نفسه عزيمة على هذا. نعم أما في نفسه يقول الحمد لله نجات كذا، لا، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، هو وده وحاول لكن ما في فائدة، فيحسب كأنه حاضر عند العلماء في المدينة ومكة. اقرأ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الشيخ ماهر القحطاني من قضاء بيبان sagt bevor wir in dem Unterricht dieses Buches beginnen شرح السنة عن الإمام موزني sagt will ich einige Adab vorausschicken erwähnen einige Verhaltensweisen und Manieren die ein Talib Ilm, die ein Student des Wissens, einer, der nach Wissen strebt, haben sollte. Und das erste dieser Verhaltensweisen ist, dass man eine gute Absicht hat im Streben nach Wissen. Ikhlas, Aufrichtigkeit. Dass man nach dem Wissen strebt mit der Absicht, Unwissenheit von sich selbst und von anderen fernzuhalten für Allah subhanahu wa ta'ala. Wie im Hadith von Umar, dass der Prophet gesagt hat, die Taten sind entsprechend den Absichten. Wer also für Allah und seinen Gesandten auswandert, dessen Auswanderung ist für Allah und seinen Gesandten. Und wer auswandert, um etwas vom Diesseits zu bekommen oder eine Frau zu heiraten, dessen Auswanderung ist für die Sache, für die er ausgewandert ist. Das heißt, die haben das Gleiche getan, aber je nach ihrer Absicht bekommen sie dafür etwas anderes. Und ich gesagt, es ist wichtig, dass man sich ins Gedächtnis ruft, dass nur die Barmherzigkeit von Allah einem nützen kann. Die Menschen bringen einem keinen Nutzen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala, die hilft es nicht, wenn du noch ein bisschen schreibst, damit die Leute gut über dich reden, sagen, der hat Wissen und dass sie ihn loben und gut von ihm reden. Das nützt dir nichts. Dass du darauf achtest, dass dein Herz, wenn es sich bewegt, sich nur für Allah subhanahu wa ta'ala bewegt, nicht für jemand anderes. Und hat der Sheikh den Hadith von Abu Huraira erwähnt, den Imam Muslim in seinem Sahih überliefert hat, von den ersten drei, die am Tag der Auferstehung ins Höllenfeuer geworfen werden. Und der Sheikh sagt, wenn Abu Huraira diesen Hadith überlieferte, wenn er diesen Hadith den Leuten erzählte, dann pflegte er ohnmächtig zu werden. Fliegt er jedes Mal, wenn er diesen Hadith erzählen will, dann wird er ohnmächtig. Aus Angst davor, dass er zu diesen drei gehört. Der Professor hat die genannt, das ist ein Mujahid und ein Alim, ein Gelehrter und ein Mutasaddiq, einer, der Sadaqa gibt, der Almosen gibt. Und die werden am Tag der Auferstehung herbeigebracht. Der Gelehrte wird herbeigebracht. Und Allah Ta'ala wird ihm sagen, was hast du mit diesem Wissen getan? Er wird sagen, ja, ich habe dieses Wissen gelernt und den Koran gelehrt und ihn den Menschen beigebracht für dich. Ich habe das für dich gemacht. Und dann wird Allah Ta'ala sagen, du lügst. Und die Malaika, die Engel sagen, du lügst. Du hast es getan, damit die Leute von dir sagen, der ist ein Gelehrter und der ist ein Leser des Koran. Und sie haben das wirklich gesagt, so wie du es wolltest. Und dann wird befohlen, dass er auf seinem Gesicht hinweggeschleift und ins Höllenfeuer geworfen wird. Genauso die beiden anderen. Warum? Weil ihre Absicht nicht gestimmt hat. Was sie getan haben, sie haben das nicht für Allah getan. Sie haben das für die Menschen getan, damit die Menschen sie loben und gut von ihnen reden. Und darum sagte ich, ist es wichtig, dass man sich diese Absicht klar macht, dass die für Allah subhanahu wa ta'ala sein soll. Und der Sheikh erwähnt von Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, dem Gelehrten, dass er gesagt hat, niemals tut einer etwas ohne Wissen, ohne dass der Schaden, den er anrichtet, größer ist als der Nutzen. Das heißt, dass man nichts tut ohne Wissen, aber dass man auch in diesem Wissen seine Absicht korrigiert. Und der Sheikh erwähnt, dass Aisha an Muawiyah einen Brief schrieb und sie sagte ihm, wer die Menschen zufriedenstellt mit dem Zorn von Allah, das heißt, er riskiert, dass Allah auf ihn zornig ist, aber die Menschen sind mit ihm zufrieden, er sagt, auf den macht Allah die Menschen, ja, die macht Allah die Menschen mit ihm unzufrieden. Auch wenn er versucht, die Zufriedenheit der Menschen zu erlangen und dass die Menschen ihm dankbar sind und ihn loben, wenn er dabei aufs Spiel setzt, dass Allah Ta'ala mit ihm zornig ist, dann wird Allah Ta'ala in die Herzen der Menschen Hass für ihn legen und dass sie ihn hassen und ihn verabscheuen. Weil die Herzen sind in der Hand von Allah, er wendet sie wie er will. Und wenn einer eine gute Absicht hat und aufrichtig ist und wenn er nach Wissen strebt, das für Allah Ta'ala tut, dann legt Allah Ta'ala Liebe in die Menschen, in die Herzen der Menschen für ihn und die Menschen werden ihn lieben und Gutes von ihm denken. Und dann erwähnt der Sheikh als zweiten Adab, sagt Ikhtiyar al-Muallim, dass man einen guten Lehrer aussucht, bei dem man lernt. Wenn du lernen willst, dann musst du wissen, bei wem du lernst. Und der Sheikh sagt, man soll nicht darauf achten, wer bei den Menschen bekannt ist, wer im Fernsehen auftritt und ähnliches. Nein, sondern das, was zählt, dass derjenige richtiges Wissen hat und dass dieses Wissen auch weitergeben kann. Weil wenn du darauf achtest, wer bekannt ist und wer nicht, dann ist das auch eine Art von Angeberei, ist auch eine Art von Riya. Und deine Absicht stimmt dabei nicht. Das sagt, wie Ibn Jama'a gesagt hat, wer sagt, ich lerne nicht bei dem und dem, weil der ist bei den Menschen nicht bekannt. Er sagt, das ist ein Mutakabbir, das ist ein Hochmütiger, der hat falschen Stolz. Nein, der Chef sagt, man soll Wissen bei denjenigen erlernen, die dieses Wissen haben, unabhängig davon, ob sie bei den Menschen bekannt sind oder ob sie bei den Menschen nicht bekannt sind. Und der Chef hat erwähnt, hat gesagt, es gab einen von den Ulama im Hadith, bei ihm saßen drei Leute, er hatte nur drei Schüler, die ganze Zeit lang. Aber diese drei, einige von den größten Gelehrten, die ihr Wissen überall verbreitet haben. Und andere, sagt der Sheikh, vielleicht sitzen bei ihnen 300 in ihrem Unterricht, aber von diesen 300 gibt es nichts Gutes. Und die bringen nichts Gutes, weil ihre Absicht nicht stimmt. Und der Sheikh sagt, wenn man nicht dazu in der Lage ist, wenn man nicht in einem Land ist, wo Gelehrte sind, sagt, wie hier etwa in diesen Ländern, hier, wo es keine Gelehrte gibt, sagt, weil die Gelehrten meistens, die achten darauf, dass sie mit ihren Angehörigen in einer Umgebung leben, in der sie sicher sind vor den Fitna und dass sie sicher sind in ihrer Religion, sagt, außer in Ausnahmesituationen, wenn es nicht anders geht. Er sagt, der Sheikh, wenn du in der Lage bist zu reisen, das ist gut. Aber wenn du nicht in der Lage bist, dann versuch, sagt der Sheikh, wenigstens den Unterricht der Gelehrten zu verfolgen, im Internet, am besten live, über diese Live-Übertragung im Internet, dass du davon profitierst. Er sagt, weil wenn der Sheikh Dua macht nach dem Dars für die Menschen, dann bist du mit eingeschlossen in dieses Mitgebet, weil du auch zuhörst. Und du kannst das Buch mitverfolgen, genauso wie diejenigen, die bei dem Sheikh sitzen, in seinem Kreis, in der Moschee. Und man erhält die Belohnung vom Propheten sallam, dass er gesagt hat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan al-janna. Dass er gesagt hat, wer einen Weg beschreitet, um nach Wissen zu streben, dem Allah schickt Allah einen Weg ins Paradies. Er sagt nur, dass man die Absicht haben muss, dass man nicht sagt, wenn ich könnte, dann wäre ich da bei den Gelehrten in Mekka und in Medina. Aber weil man nicht kann, dann soll man wenigstens die Absicht korrigieren, dass man sagt, falls ich in der Lage wäre, dann würde ich da sein, dass man den Willen dazu hat. Und der Sheikh hat das Beispiel genannt, dass in der Zeit von Prophet Sallam, der Prophet Sallam Jihad gemacht mit den Sahaba, und er sagt, es gibt Leute in Medina, sagt, ma habasum illa al-udhr. Die wurden nur zurückgehalten von Dingen, die sie entschuldigen, die dazu führen, dass sie nicht mit euch kommen können, aber sie haben die gleiche Belohnung wie ihr. Und der Sheikh sagt genauso, wer einen richtigen Willen hat und Aufrichtigkeit im Streben nach Wissen, der hat die Belohnung wie diejenigen, die selbst bei den Gelehrten sitzen. الأدب الثالث كيف تجلس إلى العالم أو صاحب العلم في مجلس العلم فاجلس أمامه كهيئة المتعلم المتواضع للمتعالم كما علمنا جبريل عليه السلام كيف الجلوس كيف يكون جلوس طالب العلم أمام معلمه كما خرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر عن أبيه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه نعم هذه جلسة طالب العلم وقد جاء في رواية أنه جلس كهيئة التشهد وضع يديه قيل على فخذي، نعم كما قال على فخذي، ثم قال وأخذ يسأل عن العلم ليتعلم الناس، فأخذ من ذلك الهيئة التي يجلس طالب العلم فيها أمام العالم، وهي جلسة المتواضع المتعلم للمتعالم. وقد جاء في سيرة الإمام مالك رحمه الله أن هارون الرشيد قال هاتوا لي مالك يحدثنا من كتبه في القصر، فقال مالك أنا لا آتي، إن كان يريد أن يطلب العلم فليأتي هو، فإن العلم يؤتى، أو كما قال. فسمع بذلك هارون الرشيد ونزل من عرشه وذهب وخرج من قصره وذهب إلى منزل الإمام مالك، فوجد الباب غير موصد، فدخل وجد الإمام مالك متكئ على الجدار، فاتكأ على هيئته، فقال هارون الرشيد الآن حدثني، فقال لا، حتى تجلس على هيئة طالب العلم، ليس جلسة المتعالم، على هيئة طالب العلم، غير متكئ، يعني غير مادرج ليك كما يرى البعض يمدرج ليه في حلقة العلم ويتكئ. قال لا، ما تتكئ على الجدار، طالب العلم في عهد النبي كانوا يتحلقون حوله، ما يتكئون على جدران ولا يتكئون. فقال لا، ما أحدثك وأنت متكئ، أحدثك وأنت طالب، وأنت على أي طالب العلم. فماذا حصل؟ جلس أمامه كهيئة الطالب المتواضع مع كونه ملك وقتئذ، فحدثه، فقال هارون الرشيد لقد استفدت من مالك ما لم أستفده من فلان وفلان، وسمى رجال من كبار علماء الحديث، لأنه علمه الأدب قبل الطلب، علمه الأدب قبل الطلب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أدب في حلقات العلم، وحثهم على سد الفرج فيها، نعم، وترك مع سد الفرج ترك مضايقة الناس ومزاحمتهم بحيث يشق عليهم من تخطي الرقاب ونحو ذلك. ففي باب سد الفرج في حلقات العلم، أو في باب استحباب سد الفرج في حلقات العلم والذكر، أو كما ذكر البخاري، خرج بإسناده إلى أبي واقد الليثي حديثا، وهو قول أبو واقد الليثي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ دخل ثلاثة نفر فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال ولا أخبركم بخبر الثلاثة، أما الأول وهو الذي سد الفرجة في حلقة العلم فأوى إلى الله فأواه الله، قال بعض شراح الحديث أدخله الجنة، أي أدخله الجنة، وهذا فيه استحباب سد الفرج، إذا رأيت فرجة لا تجلس في الخلف وعن يمينك وعن يسارك، انظر في فرج الحلق وسده، فتكون على ما ذكر هؤلاء الشراح من أهل الجنة، عمر قليل وأجر عظيم. إذا رأيت فرجة، مع أن مجلس العلم ساعة ثم تذهب ساعات تنام وتأكل وتشرب، ساعة ثم تنقضي. نعم، قال باب سد الفرج في أي استحباب، عفوا سد الفرج، واستنبط البخاري استحباب سد الفرج في حلقات العلم، ومع ذلك من غير مضايقة، لأن الثاني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جلس خلف الحلقة، أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، قال بعض شراح الأثر استحيا من المزاحمة، لأنهم كانوا يزدحمون حول النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يزدحمون ويسدون الفرج، فجاء هذا فوجد أنه لا مكان يسد فيه الفرجة، فاستحي أن يزاحمهم، فجلس خلفهم فاستحي الله منه. هل تعلمون نصا أو عبادة يستحي الله فيها من العبد مثل حلقات العلم؟ فقد بلغ فيها من العظمة والفضل عند الله أن هذا الذي يحترم أهلها ولا يضايقهم ويرجع ومع ذلك يستمع معهم أن يستحي الله منه. الله خالق السماوات والأرض والمجرات والكواكب والمحيطات والأنهار والجبال، وخالق كل إنسان وجان، يستحي من هذا المسكين لأنه فعل هذا الفعل فقط. نعم، هذا دليل على كرم الله سبحانه وسعة رحمته. والله إذا استحى من العبد فالمظنون أن لا يعذبه، إذا استحى من العبد المظنون أن لا يعذبه. وأما الآخر وهذا حال كثير، يعلم عن حلقة علم، ينادى له يقول هناك جلسة علم في مسجد الفلان، حلقة علم نتفقه فيها في الحلال والحرام، فيعرض ويذهب لمشاغله ونزهه ويعرض عنها، أو يكون في المسجد فيخرج لا يرفع رأسا بالحلقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي أعرض عن الحلقة، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. قيل أعرض عنه لأنه منافق، والمنافق لا يحب سماع العلم. وإذا قال الله تعالى في المنافقين ويذكر الله وحده في مثل المنافقين، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تجلس مع بعضهم تذكر الدنيا والعقارات والعمارات والسيارات، نعم، فيهطع أو يشرب بعنقه ويكلمك ولو ساعات حتى يحضر العشاء. فإذا ذكرت له العلم، نعم، اشمأز قلبه وقال دعنا من هذا الآن، نعم، دعنا من هذا. وقيل هو مسلم ليس منافق، لكن لما زهد في العلم أعرض الله عنه. قال الإمام المجدد محمد الوهاب: باب من قال من نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث من؟ من حديث أبي ثعلب الخشني، نعم، أن أبا ثعلب قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوما سافرنا معه، فقال: إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان، فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. لما ذكرت هذا زرت مرة بالرياض مسجد شيخنا العلامة صالح الفوزان، فوجدت الطلبة يعني كثير منهم مجتمعين أمام الشيخ، لكن هناك من يجتمع خلف المسجد وعن يمين وعن شمال. فذكرت هذا الحديث لشيخنا فقال: انصح به الطلاب حتى يعملوا به، لأن النبي قال فيه إيش؟ في الذين تفرقوا ماذا قال فيهم؟ عملكم عمل من عمل الشيطان. بعضكم قد يقول: يعني هذا أمر مباح، أن يجلس أربعة هناك ويتكلموا، وثلاثة هنا ويتكلموا، واثنين هنا ويتكلموا، لماذا من عمل الشيطان؟ ما وجهه؟ وجهه ما يلي، وهو أن تفهم أن من أغراض الشيطان العظيمة ومقاصده الجسيمة أنه يفرق بين الإخوان ويحرش بينهم. أليس قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان أيسان يعبد في جزيرة العرب، ولكن من التحريش بينهم، يعني سيكون له نصيب من التحريش بينهم، فيأتي عند هذا يحرش يقول: هذا لماذا قال عنك كذا، هذا لماذا قال عنك كذا وكذا، فيتفرق الإخوان أصحاب المنهج الواحد، ينحرش بينهم الشيطان. فهو من مقاصده ليضعف دعوة السلف أن يفرق بين أصحابها ويحرش بينهم، نعم، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء عياذا بالله حتى تضعف كلمتهم. فمن ذلك أنه يفرق أبدانهم في المجلس الواحد، فإذا تفرق البدن تفرقت الأبدان، تفرقت على إثرها الجنان، لأن الظاهر يؤثر على الباطن يا إخوان، الظاهر يؤثر. ألم ترى أنك إذا جلست إلى ضيفك قربته منك وكلمته يصبح بينك من الود أحسن مما لو جفوته فبتباعدت عنه، فأدخل ضيفك فجلست هناك، ثم ذهبت هناك بعيد تشرب الشاي وانت وياه، لا يكون بينكم المودة مثل ما تقول له اقرب اقترب اقترب، فإذا اقترب منك أحسست بقوة العلاقة بينكما ولا لا؟ نعم. فكذلك أنت إذا كنت في مجلس واحد بالنزهة أو شيء، فكل واحد منكم إذا نزلوا في مجلس أو في حلقة علم ذهب يمنه يسره، فكنتم عزين متفرقين، فحينئذ لا يكون بقوة الرابطة في الحلقة بينكم كما لو أنكم مجتمعين، لو ألقي عليكم كساء لشملكم. ويدل على أن الظاهر يؤثر على الباطن أيضا ما رواه أبو داود في سننه من حديث النعمان بن بشير، من قول الرسول البشير النذير اللهم صل عليه، قال: عباد الله، لتساون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. الصفوف إذا استوت تآلفت القلوب، فإذا اختلفت الصفوف تأثر هذا الظاهر على الباطن فاختلفت القلوب وخالف الله بينها. فإذا كنتم إذن في مجلس واحد فسدوا الفرج فيما بينكم واجلسوا متواضعين، كما جاء الإمام أحمد أيضا أنه زار إنسان ليأخذ منه أحاديث في مسند أبي عوانة ليست عنده، ففتح الباب ذلك الإنسان فوجد أنه الإمام أحمد، فما عرف كيف يسمع معه، عالم جاء يزوره، فأراد أن ينزله منازل العلماء، فأبى الإمام أحمد، قال: ما دام إني يعني جئت أسألك في الحديث أو عن مرويات ليس عندي، قال: أجلس معك بين يديك هكذا. فجلس بين يديك كهي الطالب العلم مع كوني عالم، قال: هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، وبذلك وبهذا الأدب بارك الله في العلم الذي أخذوه عن أكابرهم بالتواضع معهم وترك جدالهم وترك التعنت معهم في المسائل وترك إحراجهم، كما كان ابن عباس ينتظر حتى يخرج له العالم من الصحابة ثم يسائله، حتى ما يزعجه من قيلولته، يقعد حتى يخرج إليه. قال: ما لك يا ابن عم رسول الله، لو دريت أنك هنا خرجت لك ينام أمام الدار تسف الريح من الرمال والحرارة حتى يخرج يقوم يسأله. نعم. فذلك نالوا أدب العلم، أدب نالوا العلم بعد الحصول أو معرفة أدبه والعمل به، فبارك الله لهم فيه. واليوم تجد أن خوارج العصر تعلم الناس منهم سوء الأدب مع العلماء، والطبع سراق، صاروا ينشرون في المنتديات وفي الشبكات وقاح مع العلماء، مثل شبكة الأثري ومن حصل ومن كان على سمتها، سبحان الله العظيم. هذه عادة الخوارج، سوء الأدب مع العلماء. أليس هم قاموا على علي وقالوا إيش: إن الحكم إلا لله يا علي؟ وكذلك جاءوا إلى مسجد شيخنا صالح الفوزان، فقال أحدهم ومعه 200 حدث، قال للشيخ بعد أن ألقى صلاة صلى الجمعة، قال: عندي كلمة أريد منك إذن. نعم. قال: عندي كلمة. عفوا. فقال له الشيخ: عندك إذن؟ فقال: هذه أذني، هذا إذن، هذه إذن. إذن هكذا الأدب مع العلماء. نعم. فهؤلاء الخوارج ليسوا عندهم أدب مع العلماء، وقاحة. فمن رأى أحدا يتواقح مع عالم فليعرف أن فيه نفس الخوارج. أي نعم. تفضل. Ich habe mal gelernt, Devan, fuhr fort und sagte: Die dritte, dieser Adab, dieser Verhaltensweisen und Manieren, die ein Talib Ilm, einer, der nach Wissen strebt, haben sollte, ist die Art, wie er sitzt in der Sitzung des Wissens, im Unterricht, mit dem Alim, mit dem Gelehrten, mit demjenigen, der ihn lehrt, mit dem Lehrer, die Art, wie er bei ihm sitzen soll. Und zwar wie ein Schüler, der bescheiden ist, wie einer, der was lernen will. Und das hat uns Jibril gelehrt, wie man sitzt in einem Dars, im Unterricht. Und zwar in den Hadith, den Imam Muslim berichtet hat, Hadith von Umar, der Hadith von Jibril, dass er sagte, wir waren beim Prophet Sallam, als ein Mann auftauchte, er sagt, Shadidu Bayad al-Thiyab, der klare, weiße, saubere Kleidung hat, Shadidu Sawad al-Sha'ar, dessen Harz schwarz ist, voll, er sagt, er hat keine Spuren einer Reise an sich und keiner von uns kannte ihn, sagte, bis er sich zum Prophet Sallam setzte, sagte, und er tat seine Hände auf seine Oberschenkel und seine Knie an die Knie des Propheten Sallam. Und dann fragte er ihn nach dem Islam, nach dem Iman. Sagte, das ist die Art, wie man sitzt im Unterricht. Sitzung von einer Art von Bescheidenheit gegenüber dem Lehrer, gegenüber dem, von dem du Wissen nehmen willst. Ich habe gesagt, nicht wie manche, die sitzen, die strecken ihre Beine aus oder die lehnen sich an. Das ist nicht die Art, wie man im Unterricht sitzt. Das ist nicht die Art, wie man im Unterricht sitzt. Er sagt, und das ist überliefert in die Biografie von Imam Malik, dass Harun al-Rashid, der Kalif, der war damals der Kalif, der Herrscher, er kam, er sagte, ich will, dass er in meinem Palast kommt und mir aus seinen Büchern vorliest, damit ich von ihm lerne. Dann sagte Malik, nein, wenn er lernen will, dann soll er zu mir kommen. Der Lehrer geht nicht zum Schüler, der Schüler kommt zum Lehrer. Und als er das hörte, Harun al-Rashid, der war damals der Kalif, der Herrscher der ganzen islamischen Welt, ist aus seinem Palast gekommen und zu Malik nach Hause gegangen. Und da fand er die Tür unverschlossen und er ging rein und da fand Malik, wie er an der Wand saß, sich angelehnt. Und da tat er das Gleiche, er setzte sich zur Wand und lehnte sich an die Wand. Da sagte Malik zu ihm, und da sagte er zu ihm, er sagte, Hadithni, er sagt, gib mir deine Hadith, die du hast. Er sagte, nein, du sitzt nicht wie einer, der lernen will. Du sitzt nicht wie einer, der lernen will. Sitz wie einer, der lernen möchte. Und dann tat er das und er gab ihm die Hadith, die er hatte. Und Harun al-Rashid sagte, ich habe von niemandem so profitiert wie von Malik. Obwohl Harun al-Rashid bei den Großen der Ulama yani gehört hat und gesessen hat. Trotzdem, von ihm habe ich am meisten profitiert. Warum? Weil er hat ihm als erstes Benehmen beigebracht. Er hat ihm als erstes Verhaltensweise beigebracht, wie man sitzen soll. Und danach erst hat er ihm dieses Wissen gegeben. Der Schiff sagt, und dass man darauf achtet, die Lücken zu schließen. Wenn du im Unterricht sitzt, vor dir ist eine Lücke. In diesem Kreis, mach diese Lücke zu. Halt dich nicht davon zurück, mach sie zu. Aber ohne, ja nee, das deinen Brüdern zu eng zu machen. Zwar, du sollst die Lücke zumachen, aber bedränge nicht deine Brüder, yani, nimm ihnen nicht den Platz weg. Der Schiff sagt, und da haben wir den Hadith des Bukhari, berichtet aus dem Hadith von Abu Waqid al-Layfi, dass der Prophet sallam mit den Sahaba in der Moschee saß und da kamen drei Leute herein. Einer blickte sich um und dann ging er weg. Und zwei, die kamen näher. Der eine fand eine Lücke und setzte sich hinein. Und der andere setzte sich hinter die Reihe, weil er keine Lücke fand. Und der Prophet Sallam sagte nichts, bis er fertig war mit seinem Hadith. Und dann sagte er, soll ich euch nicht Kunde geben von diesen drei? Er sagte, was den einen angeht, er sagt, er hat Allah aufgesucht. Und awa ila Allah, fa awahu Allah. لما يعني جلس في محل الفرجة أدخله الله الجنة. عفوا الله عنك. زكت دعائنا حتى بخصوص من قدرت زكت. أفوت تو الله قلت عند الله وانت لا سألت سليم كومت und die Gelehrten sagen damit es gemeint dass er ihn ins Paradies ein yani gebracht hat hat ihn ins Paradies eintreten lassen und der Professor sagte was der zweite angeht hat er hat sich geschämt. Und Allah hat sich vor ihm geschämt. Und der Sheikh sagt, guckt mal, was es für ein Vorzug ist. Derjenige, der in der Sitzung von Wissen sitzt, sagt, der Schöpfer von Himmel und Erde, von den Bergen, von den Meeren, der alles erschaffen hat, und so ein armer, bedürftiger Mensch, und trotzdem Allah schämt sich vor ihm. Warum? Weil er nach Wissen strebt. Guckt mal, was das für ein Vorzug ist. Und der Prophet sagt, was den Dritten angetan hat, er hat sich abgewendet und Allah hat sich von ihm abgewendet. Und manche von den Ulama sagen, weil derjenige ein Heuchler war, dass er kein Wissen wollte, und manche sagen, das war ein Muslim, aber wollte halt nicht lernen. Und der Sheikh Hafizullah hat darauf hingewiesen, wie gefährlich das ist. Hat gesagt, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab in seiner Abhandlung, in seiner Risale Nawaqid al-Islam, die Dinge, die den Islam zunichte machen, die dazu führen, dass man vom Islam abfällt, er hat erwähnt, als eine von diesen Dingen, hat gesagt, wer sich von der Religion von Allah abwendet und sie nicht lernen will, dass das dazu führt, dass man vom Islam abfällt. Und der Sheikh erwähnte außerdem den Hadith von Abu Thu'aba al-Khushani, dass er sagte, wir waren mit dem Propheten sallam auf einer Reise, er sagt, und die Leute verteilten sich im Tal, wir machten Rast im Tal und die Leute verteilten sich, da eine Gruppe, da eine Gruppe, da eine Gruppe. Und dann sagte der Prophet sallam, inna tafarraqakum hada min ash-shaytan, sagte, diese Aufsplitterung von euch, dies vom Shaitan, dies vom Teufel. Er sagte, Abu Thu'aba sagte, und dann taten sich die Sahaba zusammen und saßen so eng zusammen, als yani, hätte man ein Kleidungsstück oder eine Decke über sie geworfen, dann hätte sie das alle erfasst, weil sie so eng zusammen saßen und dem Prophet sallam gehorcht haben in dem, was er sagte. Und der Sheikh erzählt, er sagt, ich war einmal in der Moschee von Sheikh Salih al-Fawzan, und ich sah die Tullab, die Studenten, wie sie so getrennt saßen. Und dann kam ich zum Hadith und erwähnte diesen, zum Sheikh und erwähnte diesen Hadith. Und dann sagte der Sheikh, ja, erinnere sie an diesen Hadith. Erinnere sie an diesen Hadith. Und der Sheikh sagt, und in Sahih Muslim, dass der Prophet gesagt hat, dass der Teufel hat es aufgegeben, in der Halbinsel der Araber angebetet zu werden. Er sagt, aber er sieht Zwietracht unter euch. Und deswegen muss man sich davor in Acht nehmen, weil das ist das Ziel vom Shaitan, die Menschen zu trennen. Und der Sheikh hat als Beispiel gesagt, also du, wenn du einen Gast bei dir hast, zu Hause, dann wirst du ihn nah neben dir sitzen lassen, um ihm zu zeigen, dass er willkommen ist und eure Verbundenheit und die Freundschaft zwischen euch. Du wirst ihn nicht von dir weit wegsetzen lassen. Er sagt, wenn die Leute gespalten sind, dann sind auch ihre Herzen gespalten. Und der Prophet sallam hat davor gewarnt, als er gesagt hat, als er befohlen hat, dass die Reihen nicht so yani, aufgeteilt sein sollen, weil dann die Herzen auch yani, unterschiedlich werden und sich gegenseitig verabscheuen. Und der Sheikh erwähnt von Imam Ahmed, dass er zu einem Mann kam, der ein Muslim hatte, ein Hadithbuch, das er nicht hatte. Afallah ankum. Imam Ahmed, ein Muslim in Arad. Awan, Abi Awana. Hadith von Muslim bei Awana. Dass er diesen Muslim wollte, und dann kam er zu diesem Mann, und da war einer von den großen Gelehrten, das hat Imam Ahmed, und er kam zu diesem Mann und zu ihm herein, und der Mann wusste nicht, was er tun sollte. Es war ihm peinlich, so ein großer Gelehrter, der kommt zu ihm. Und er hat gesagt, ob er ihm das bequem machen kann, und er hat gesagt, nein, ich komme nicht zu dir als ein Gelehrter, ich komme als einer, der nach Wissen strebt. Er hat also behandelt mich so, wie man einen behandelt, der nach Wissen strebt und der seine Religion lernen will. Und der Sheikh sagt, die Khawarij in dieser Zeit, die haben es yani, geschafft, den Leuten schlechtes Benehmen mit den Ulema gegenüber den Ulema beizubringen, schlechtes Verhalten ihnen gegenüber. Sagt, wie gewisse Internetseiten, wie diese Seite, dieses Forum, Al-Athari und andere, hat die den Leuten eine Respektlosigkeit gegenüber den Ulema beibringen. Und der Sheikh erwähnt, er sagt, einer, der kam zu Sheikh Salih al-Fawzan in seine Moschee mit 200 jungen Männern zu Salat al-Jumu'ah und nach dem Salam, هذا الشاب الحدث يريد أن يتكلم في مسجد الشيخ. قال له الشيخ عندك إذن بالعربي إذن هذه. نعم عفوا إذن للكلام. فقال للشيخ هذه أذن هذا إذن. أي نعم يعني تواقح مع الشيخ. أزكت أزكت كام 200 يوم منا صلاة الجمعة وقلت له أخذ بالصلاة شنت أوف ونزلت زلت ثم الشيخ كان إيش أتفاس زعلوا. Und der Sheikh sagte, Lekka Izn. Und Izn heißt, yani, das Erlaubnis. Und der Mann sagte, ich habe ein Izn, mit Bedeutung von einem Ohr. Das heißt, ich deine Erlaubnis, ich brauche deine Erlaubnis überhaupt nicht. Also, das ist halt, guck mal, diese Respektlosigkeit, da kommt zu diesem großen Gelehrten in seine Moschee, nach solchen Jumu'a, und der ist noch ein junger Mann und redet so auf diese Art mit dem Sheikh. Und dieser Mann war einer von den Khawarij. فقال رحمه الله نبدأ الشرح قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى عشان تعرف اقرأ قال الإمام المزني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ثم لم يذكر خطبة الحاجة الذي اعتاد بعض المصنفين في هذا العصر ذكرها فتجد بعض المصنفين في هذا العصر يكتب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ويذكر ثلاث آيات والذي يراه أن هذا خطأ لما؟ أولا لفهم العلماء لرسائل الرسول صلى الله عليه وسلم للملوك فإنهم جعلوا المصنفات كما قال ابن حجر في الفتح مصنفاتهم هذه بمثابة الرسائل التي كان يرسلها النبي ليش؟ لعظماء الناس من الملوك كهرقل وغيره فكان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن لم تفعل فعليك إثم الأريسيين وهكذا فقال الحافظ ابن حجر الفتح هذه المصنفات التي يكتبها العلماء بمثابة الرسائل التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان يكتفي بالبسملة ما يكتب خطبة الحاجة كتابة إنما كان يقولها نطقا عندما يفتتح خطبه وحاجاته وحاجياته فسميت خطبة الحاجة فكيف يقاس القول على الفعل على الكتابة الكتابة كان يكتب بسم الله ويشرع النبي في المقصود ولا لا أما في القول ففي القول في الخطب كان يقول إن الحمد لله فإذا إذا أردنا نتبع الرسول في ذلك ماذا نصنع إذا تكلمنا في خطبة أو في درس أو في حاجة في نكاح نقول إن الحمد لله وهي خطبة الحاجة نحمده ونستعينه ونستغفره وإذا أردنا أن نبعث بكتاب فنقتدي بالبخاري ومالك في الموطأ ومثلهم المزني والشيخ محمد الموهاب في نسخ كما في كتاب التوحيد كلهم يكتبون بسم الله ولا يضعون خطبة الحاجة يشرعون البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوحي ثم لا يكتب خطبة حاجة خطبة الحاجة لأنهم كانوا يقتدون برسائل النبي صلى الله عليه وسلم فخطبة الحاجة محلها أين عند إلقاء الكلام خطب نعم فكانوا يكتفون بالبسملة اقرأ صحيح مسلم اقرأ صحيح البخاري اقرأ موطأ مالك كلهم يكتفون بالبسملة مفهوم هذا اخر. أما بعد فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا نعم قل لهم هذه المسألة الشيخ مقرأ الميضان زاكت المزني رحمه الله begann sein Abhandlung, dieses Buch, Sharh Sunnah mit al-Basmala, mit den Worten Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Er sagt, ohne Khutbat al-Haja, ohne die einleitenden Worte, die man auspredigt und Vorträgen kennt, indem man Allah lobt und den Segen auf den Prophet sallam spricht. Das er sagt, weil es gibt einen Unterschied zwischen dem geschriebenen Wort und dem gesprochenen Wort. Er sagt, bei dem geschriebenen schreibt man die Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim und beginnt direkt mit seinem Inhalt. Also wie der Prophet sallallahu das getan hat, in seinen Briefen, die er an die Herrscher geschrieben hat, an den Herrn Herakl, den Herrscher von Ostrom und an andere. Und der Prophet hat Bismillah ar-Rahman ar-Rahim geschrieben und dann direkt mit dem Inhalt begonnen. Nicht wie in seinen Predigten und in anderen Anlässen, in denen er die Khutbat al-Hajj gesprochen hat. Sagt uns Ibn Hajar, hat gesagt, die Werke der Gelehrten, die sind so wie die Briefe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen haben sie mit der Bismillah begonnen, wie Imam Malik, wie al-Bukhari, wie Sheikh Muhammad ibn Abdullah im Kitab al-Tawhid, wie al-Muzani hier an dieser Stelle, ohne Khutbat al-Hajj, sondern sie lernen die Bismillah, Bismillah ar-Rahim, und beginnen dann direkt mit dem Inhalt, weil das die Sunna ist. قال رحمه الله كما سمعتم قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى قد أحسن رحمه الله إذ دعا بذلك فإن التقوى عصمة فيها عصمة من الذنوب من وجهين اثنين تعرفهما بعدما أذكر لك تعريفها. قال ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية أحسن ما سمعت في معنى تقوى الله، يعني سمعت تعريف كثيرة من العلماء لكن الحقيقة أحسن ما سمعت ما ذكره طلق بن حبيب في تعريف التقوى، فقال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا لو عرفته الجماعات التي ضلت السبيل اليوم وأن هذا هو تعريف التقوى لما تكلمت رؤوسهم على المنابر بالبدعة، وهم يصدرون خطبهم اتقوا الله أيها الناس اتقوا الله، ثم يقولون وهؤلاء الذين خرجوا في المظاهرات ذوي أرواح طاهرة وددت لو أموت معهم. سبحان الله العظيم، صدر كلامه بقوله اتقوا الله، إذن ما فهم التقوى. كما قال ابن تيمية كثير من الناس يقول خير الهدي هدي محمد من جهة الإجمال، وإذا جئت إلى عمله من جهة التفصيل وجدته مباين لهدي النبي، لأنه لم يعرف هدي النبي يعني لجهله به، فهو يخالف الكلمة اللي يقولها في رؤوس الخطب في صدر الخطب خير الهدي هدي محمد اتقوا الله، ثم تجد الخطبة تخالف هذا المعنى. لما؟ لأنهم ما عرفوا هذا المعنى ذكره ابن القيم في معنى التقوى وحقيقة معنى التقوى، أن تعمل بطاعة الله مثل الدعوة إلى الله، طاعة لله دعوة إلى الله، لكن على نور من الله هو العلم. فمن رام يدعو إلى الله على غير علم راح يفسد أكثر مما يصلح. فلو فقهوا أنه لابد في التقوى من علم يستنير به الرجل طريقة فيستبصر طريق الجنة لما قالوا اتقوا الله وابتدعوا في طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى التقوى لزوم السنة والعلم بها، العلم بها ولزوم طريقتها بإخلاص. هذا هو معنى التقوى، أن تعمل بطاعة الله لكن على نور من الله على علم. ثم لا يشترط، ليس العلم فقط بل لابد من إخلاص، لأن بعض الناس يتقي الله بالعلم ويطلبه لكن لا يخلص فيه فيكون أول من سعر به النار يوم القيامة، يصادف علم صحيح علم السلف لكن لا يخلص فيعذب الله على ريائه. فحينئذ لابد من نور وهو العلم الذي جاء به محمد، ولابد من إخلاص، حينئذ يحقق العبد معنى التقوى. نعم، فسول الشيطان لأناس أن من تقوى الله تغيير المنكر بالمظاهرات، من تقوى الله اغتيال الجماعات للحكام وللعسكر أو الوزراء، ومن التقوى تفجيرات المعاهدين، من التقوى تكفير الحكام. ما عرفوا العلم وأنه شرط للتقوى، فلو علموا أن أن الدعوة إلى الله طاعة لكن لابد لها من علم حتى يعرف كيف يدعو إلى الله على بصيرة، تركوا هذا الطريق كله والتزموا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في كل خطبة: خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. كل ذلك خوفا منها أن تقع أمته في البدعة، يكرر عليهم ذلك. فصاروا يرون التقوى من صاروا يرون البدعة من تقوى الله، لأنهم لا يعرفون البدعة. فحينئذ لا بد أن تعرف المعنى الحق للتقوى، وأن معناها ما ذكره طلق وهو الحق. فمن رام طريق التقوى من غير أن يطلب العلم فإنه يشابه النصارى، يضل السبيل، فسماهم الله ضالين. ومن أصاب العلم وطلبه لكنه لم يخلص النية ولم يعمل بما يسمع فإنه شابه طريقة اليهود وغضب الله عليه. فلا بد أن يسمع العلم المنزل على محمد ويحققه ويعرفه ويعمل به مخلصا لله، مجاهدا في سبيله، مجاهدا لنفسه، صابرا على أذى غيره له، لأنه هناك قطاع طريق. إذا دعوت إلى السنة لابد من قطاع طريق، لابد يشوهون صورتك ويشوهون العلم الذي عندك، كما قيل في الأنبياء من قبل: ساحر، كاهن، واليوم يقال جامية، ويقال وهابية، كما قيل قديما في الحديث: مجسمة، نابتة، مداخلة، إلى آخره. سبحان الله. والحقائق والمسميات لا تغير من الحقائق. حقيقة من يدعو إليه هذا الشخص إيش؟ السنة على مذهب السلف، حتى لو سماه شيطان هل يغير؟ ما يغير. النبي كان يسمى كاهن أو ساحر، هل غير؟ ما غير. هذا ضماد. دخل مكة كما في صحيح مسلم، فسمع سفهاء مكة يقولون: محمد مجنون، مو بجامي، مجنون، أشد من جامي، أجد من مدخلي، أجد من كذا. نعم. فقال: وكنت أرقي من هذه الريح، فلعلي ألقى هذا الرجل فيشفيه الله علي. فذهب ضماد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت محمد يعني؟ قال: أنا سمعت أنك مجنون. هذا يكلم به من الرسول. شوف كيف منتشر في نيش، منتشر في مكة أن محمد مجنون. اليوم رجل يخبرني يقول لي: رأيت في مكة شخص من وزارة الشؤون الإسلامية، من هذول يعني الذين الوزير إن شاء الله بريء منهم، من هذول الدخلاء على الوزارة. قال له: اليوم يخبرني واحد منكم لا أعرف وصفه، قال له: وين بيت الشيخ ربيع في العوالي؟ قال: أعوذ بالله، وهرب. فإذا انتشر في مكة بغض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إيش؟ مجنون. فهل غير هذا شيء؟ هل غير هذا شيء من حقيقة ما جاء به لأنه اتهم أنه مجنون؟ ما غير. هذا ضماد جاء قال: أرقيك يعني أرقي أنا من هذا الجن. فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كما قال. قال: أعد علي هذه الكلمات. فأعادها. قال: لقد سمعت قول الكهان والسحرة والشعراء، ما سمعت بمثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعره من جواهر العلم والبلاغة التي فيها، هات يدك وأبايعك. فجاء يرقي النبي فرقي فشفي من الكفر. نعم. فإذا كان ما يعرف حقيقة ما جاء به محمد، يسمعهم يقول مجنون فصدقوا. وفيه أن الرجل إذا أخلص مهما شوهت صورته يسخر الله له من يصلح، ها، من يصلح تلك الصورة المشوهة له حتى ينتشر الدين. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قيل فيه كل شيء: كاهن، ساحر، كذاب. ثم فتح مكة والناس صار يتسابقون في الحج لين يتساءلوا حتى اتخذ بعير حتى لا يزدحموا عليه، ولا ازدحموا عليه: محمد، محمد. كل واحد يشوفه في السعي، وجاءوا منه 120 ألف حاج تقريبا، فاتخذ بعير حتى يستطيع أن يعلم الناس، لأن الناس غشوا. وين كان أول أتباعه في مكة؟ أربعة فقط أول ما بدأ الدعوة، والباقي كلهم يقولون المجنون، يا ساحر يا كاهن، ولا. فهل ضره شيء؟ ما ضره شيء. لأن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، هو اللي يحرك الألسنة بالثناء والذم. فإذا صبر العبد على ما جاءه من بلاء وتشويه صورة واتقى الله لا يضرونه، يقلب الناس يقلب ألسنتهم بالثناء عليه ويرجع ولو بعد سنين يرجعون ثانين يثنون عليه. أما العبد إذا عمل معصية الله تقول عائشة انقلب مادحوه ذامين الله. نعم، وإذا استمر على طاعة الله في البداية ذامين الله ثم ينقلبون مادحين الله. مفهوم الفرق؟ ثم قال ووفقنا وإياكم لوافقته. فالعصمة بالتقوى من وجهين، لا يطلب من التقي أن يكون ملك لا يعصي الله، هذا ما حصل حتى لأبي بكر مرة، ما يمكن. أليس قد خرج البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علمني في الصلاة دعاء أدعو الله به، فقال قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لو كان أبو بكر كالملك ما يحصل منه ما يحصل من البشر، نعم، لما كان لهذا الدعاء فائدة. لكن إذا كان الرجل متقي كأبي بكر الصديق فإن التقوى تعصمه من وجهين، ما هما؟ تعصمه من النار يوم القيامة وتكسبه رضا الله، نعم. الثاني في الدنيا تعصمه من إيش؟ من الذنوب، بمعنى أنه ليس أنه يكون معصوم، أن يكون عنده ملكة بسبب هذه التقوى أمره بالتوبة سريعا بعد الذنب فلا يبقى مذنب. فلا يحتاج العاصي يقول للطائع الذي ينصحه قال أنت حتى تعصي الله، قال هناك فرق، قل له هناك فرق بين الطائع والصالح والعاصي، أنت تعصي فتدمن، أنا أعصي فسرعان ما أتوب لعلام الغيوب فافترقنا ولا لا. قال وفقنا وياكم لوافقة الهدى، هذا من أحسن الأدعية، لأن الحقيقة الهدى وهو معرفة الحق والانقياد له بإخلاص محتاج توفيق من الله. والله لولا الله يا إخوان ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا، إنك لا تهدي من أحببت، هل هناك أفصح من رسول الله، أجمل وجها منه، أخلص منه؟ كم حاول مع عمه الذي نصر الدعوة أن يهتدي فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت، حتى عند الموت ما قدر على أن يهديه ولا. فالهداية بيد الله، فهنا دع الله وفقنا للهدى، لأن الله إذا ما وفقك للهدى لو اجتمع خطباء الدنيا وعلمائهم على وعظك وما كتب الله هدايتك والله لن تهتدي، نعم، حتى يهديك الله. فتوكل عليه وأنت تسلك الطريق أن يهديك وأن يعلمك، ولا يركن قلبك إلى غيره في هدايتك حتى ولو عالم، لا تركن العالم أن يهديك، لا، ما يهديك إلا الله، العالم سبب يدلك على الخير لكن لا يخلق الهداية في قلبك إلا الله، نعم. فينبغي إذا جاء عالم في منطقة أن لا يتسارع قلبك فرح أن هذا العالم إذا جاء يخلق الهداية في قلوبنا، هذا شرك أكبر، ما أظن أن أحد يقوله، نسأل الله العافية. لكن تفرح لوجود العالم بين يديك في بلدك لأنه يدلك على الطريق التي تنجو به من الشبهات والفتن وطريقة الملاحدة والزنادقة وأهل البدع فتنجو للجنة وتستريح في الدنيا والآخرة، كما تفرح تكون في طريق وعر على مفترق طرق تخاف الهلكة، وبينما أنت كذلك إذ شفت شخص تظن أنه خبير من البادية كيف فرحك أنه يدلك على الطريق؟ افرح، لكن لا تعتقد أنه هو الذي يستقل بذلك الطريق إلا أن يهديك الله ولا لا. قال أما بعد، وهي كلمة قال الفصل، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. سأله إنسان أن ينتقي له من السنة ويختصر له شيء إذا علمه حصل له الصبر والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى وتدرأ به عنك شبه الأقاويل نعم، والشبهة هي ما يلتبس بها الخير مع الشر، نعم يلتبس فيها الأمر لا تدري هي خير ولا شر، نعم. فحينئذ ينبغي أن تجلس إلى عالم ليبين لك حقيقتها. قال ابن القيم أو النووي عفوا: الذي يعتري القلب من الخطرات أمران، الأمر الأول وسوسة الشيطان ويكفي فيه الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الطارئ الثاني الشبهة، فهذه قال لا سبيل أن تستعيذ بالله من الشيطان لترفع عن قلبك، لابد من عالم تجلس إليه ليرفعها عنك. ويدل على ذلك إقرار ابن عمر كما في صحيح مسلم لما تكلمت القدرية أنه لا قدر، جاءوا إليه ليسألوه عن شبهتهم أنه لا قدر وأن الأمر أنف، ما قال ابن عمر استعيذوا بالله ما حاجكم أن تأتون إليه، أقرهم على سؤالهم له، مما يدل على إيش؟ أنه إذا طرأت الشبهة لابد من عالم يزيلها. وهذا يدل على خطورة موت العلماء وذهابهم، لأنه إذا مات العلماء ورفع العلم ظهر الجهل وانتشرت البدع، لأن الشبهة حينئذ لا سبيل لإزالتها بالكتب، لا تكفي الكتب لإزالة الشبهة، لابد من علماء يزيلونها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعد عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يقبض الله العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض أو بحرق الكتب ولا بقبض العلماء، بقبض العلماء وتبقى ولو بقيت الكتب، فإنهم إذا بقيت معهم الكتب وما هم عالم يعرف كيف يقرأ من هذه الكتب ويستنبط ويرد الباطل بها، ما في ما هناك فائدة من وجودها حينئذ. كما قال زياد للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نظل يا رسول الله بين أيدينا كتاب الله؟ قال: لقد كنت أظن أنك أفقه للمدينة، اليهود ظلوا بين أيديهم كتاب الله، ولا لا؟ أي نعم. Dann sagt Muzani, möge Allah seine Erbarmen, sagt Hasaban Allah wa iyyakum bit taqwa, sagt möge Allah uns und euch durch die taqwa beschützen, durch die Furcht vor Allah. Und der Sheikh möge Allah bewahren, sagt Ibn al-Qayyim, sagt in seiner Abhandlung Tabukiya, sagt von den vielen Definitionen und Erklärungen, die ich von den Gelehrten gelesen habe für dieses Wort Taqwa, hat mir das am meisten gefallen, was Talq ibn Habib gesagt hat. Er sagte, Taqwa, das ist, er sagte, dass du handelst nach dem Gehorsam von Allah, das heißt, dass du Allah gehorcht, mit dem Licht von Allah und dabei hoffst auf die Belohnung von Allah. Er sagte, Taqwa, das ist, dass du handelst nach dem Gehorsam von Allah, mit dem Licht von Allah, dabei hoffend auf die Belohnung von Allah. Er sagte, das ist Taqwa. Und der Sheikh Mughal Bewan sagt, wenn Ahl Bida, die Leute der Neuanführung in der Bida, hätten sie diese Definition verstanden, dann könnten sie nicht in ihren Predigten und in ihren Vorträgen zu den Menschen sagen, ittaqullah, fürchtet Allah. Dass sie kommen und so sagen, ihr Menschen, fürchtet Allah. Und danach rufen sie auf zur Demonstration und gegen den Herrscher zu rebellieren und ähnliches. Also wenn sie dieses Wort, diese Definition verstanden hätten, dann hätten sie das niemals getan. Weil er hat darin gesagt, mit dem Licht von Allah. Und was ist dieses Licht? Das ist das Wissen. Das heißt, wenn du Allah fälschst, das muss mit Wissen geschehen. Nach der Sunna. Und das haben diese Leute nicht. Die Leute der Bida, die Leute der Neuentführungen. Die gehen nicht nach dem Wissen. Und das zeigt, dass sie diese Definition von Taqwa, dass sie die nicht verstanden haben. Dass der Shaitan versucht, ihnen diese Dinge schön zu reden und für sie zu verzehren. Dass es dazu gehört zu Amr bil Ma'ruf und Nahy an al-Munkar, zum Befehlen des Guten und zum Verbieten des Schlechten. dass sie das nicht verstanden haben, diese Definition. Der Sheikh sagt, und die Christen, die haben Allah angebetet, aber ohne Wissen, ohne dieses Licht. Also sind sie wallin, sind sie irre gegangen. Und die Juden, die hatten zwar dieses Wissen, aber die haben nicht danach gehandelt. Also ist Allah subhanahu wa ta'ala auf sie zornig geworden. Sie sind al-maghdub alayhim, dass Allah ta'ala auf sie zornig ist. Und man muss halt beides vereinen, das Wissen und dass man auch danach handelt. Der Sheikh sagt, und du musst geduldig sein auf diesem Weg. Wenn du diesen Weg gehst und du rufst zu Allah subhanahu wa ta'ala auf und du rufst zu Sunnah auf, du musst geduldig sein, weil es auf diesem Weg Räuber gibt, die dir den Weg abschneiden wollen. Auf Allah ankum, alladhi ata ila Mekka. Dimad ismu. Dimad. Dimad. Der Sheikh sagt, und er hat diese Überlieferung erzählt, von diesem Mann namens Dhimad, von diesem Mann namens Dhimad, der nach Mekka kam. Und das war ein Mann, der Geisteskranke zu heilen pflegte. Und dann kam er nach Mekka und er hörte, wie die Leute sagen, der Prophet ist Majnun. Sagen, das ist ein Verrückter. Und dann kam er zu ihm, hat gesagt, ich bin einer, der Kranke heilt, soll ich dich heilen? Weil er ihnen das geglaubt hat, weil die Leute so oft das erzählt haben, bis er ihnen das geglaubt hat. Und dann hat der Prophet ihm La ilaha illallah erklärt und ihm dieses Wort genannt. Und er hat gesagt, ich bin überall herumgekommen und ich habe niemals einen Geistkranken gefunden, der solche Worte sagen kann. Du kannst unmöglich verrückt sein, jemand, der solche Worte sagt. Und er hat gesagt, gib mir deine Hand, dass ich dir die Treue schwöre. Und dann ist er ein Muslim geworden. Der Sheikh sagt, guck mal, dieser Mann ist gekommen, um den Propheten zu heilen, angeblich, und der Prophet hat ihn geheilt, vom Unglauben und vom Kuffer. Sagt, obwohl, in dieser Zeit waren vier Leute mit dem Propheten, die an ihn geglaubt haben, aber er sagt, wenn einer wahrhaftig ist, in seiner Dauer, dann schickt Allah jemanden, der dieses falsche Bild, das die Leute über ihn verbreiten, und diese Lügen, dass er dieses Bild korrigiert und dass er es richtig stellt, wie das in dieser Geschichte ist. Das ist auch gesagt, weil diese Zunge, die lobt oder tadelt, die ist in der Hand von Allah. Allah Ta'ala bewegt sie, wie er will. Wenn Allah Ta'ala will, dass jemand gelobt wird, dann wird er gelobt. Und wenn Allah Ta'ala will, dass jemand getadelt wird, dann wird er getadelt. Der Sheikh sagt, und was Al-Muzani sagt, diese Worte, Asaman Allah wa iyyakum bit taqwa, sagt, möge Allah uns und euch durch Taqwa beschützen, er sagt, dieser Schutz ist auf zweierlei Weise. Er sagt, einmal dadurch, dass diese Person vor dem Höllenfeuer geschützt wird, durch diese Taqwa, durch diese Furcht vor Allah, und dass sie zweitens davor geschützt wird, yani eine Sünde zu begehen, ohne zu bereuen. Das heißt nicht, das soll nicht heißen, dass eine Person eine Sünde, also überhaupt nicht sündigt, wie einer von den Malaika, wie einer von den Engeln. Er sagt, sogar Abu Bakr hat gesündigt. Er sagt, ich habe den Hadith erwähnt. Allemni du'a. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfirata min indik wa arhamni innaka taghfurur rahim. Er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Abu Bakr dieses Bittgebet gelehrt, dass er ihm gesagt hat, oh Allah, ich habe mir selbst sehr viel Unrecht getan. Er sagt, und keiner vergibt die Sünden außer dir. Also vergebe mir mit Vergebung von dir. Du bist der Allvergebende, der Barmherzige. Und er sagt, wäre Abu Bakr ohne Sünden gewesen, hätte er das nicht nötig gehabt, Allah um Vergebung zu bitten. Ja, was ich damit sagen will, dieser Schutz heißt nicht, dass man überhaupt nicht sündigt, aber es heißt, dass man bereut. Sobald man gesündigt hat, bereut man direkt und bittet Allah um Vergebung und macht seine Taube richtig, damit man im Jenseits vor dem Höllenfeuer geschützt ist. Und dann also hat er gesagt, وَوَفَّقَنَا وَإِيَّاكُمْ لِمُوَافَقَةِ الْهُدَى الْمُزَنِ. Und Möge Allah uns und euch dazu befähigen, mit der Rechtleitung übereinzustimmen. Al-Huda, die Rechtleitung. Und der Sheikh sagt, Al-Huda, die Rechtleitung, das ist die Wahrheit zu kennen und sich ihr zu unterwerfen, nach ihr zu gehen. Das ist die Rechtleitung. Und diese Rechtleitung, die liegt bei Allah. Allah Ta'ala leitet recht, wie er will. Und der Sheikh sagt zu Abu Talib, der Onkel vom Prophet Sallam, Allah hat ihn nicht recht geleitet. Er ist als Ungläubiger gestorben. Sogar noch auf dem Sterbebett hat der Prophet Sallam versucht, ihn zum Islam zu bringen, aber es ist ihm nicht gelungen, weil die Rechtleitung bei Allah Ta'ala liegt. Und der Sheikh sagt, diese Dua von dem Autor, das gehört zu den besten Bittgebeten, die man sprechen kann. Dass man nach der Rechtleitung geht. Und er sagt, die kommt alleine von Allah, nicht von einem Gelehrten. Ein Gelehrter, der kann dir ein Wegweiser sein, er weiß dir den Weg dahin, aber die Menschen recht zu leiten, der Einzige, der die Macht dazu hat, das zu tun, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Sheikh sagt, es kann vorkommen, dass man eine Shubha hört. Der Sheikh sagt, und Shubha, das ist etwas, worin die Wahrheit und die Falschheit miteinander vermischt sind. Und er hat von Imam Nawawi erwähnt, dass er gesagt hat, dass zwei Dinge so ins Herz gelangen können, die einen unsicher machen und die dazu führen, dass man zweifelt. Er sagt einmal, das ist so Wiswas, die Anflüsterung vom Teufel. Er sagt, Nawawi sagt, die Heilung dafür ist, dass man Allah, Zuflucht bei Allah sucht, vor dem Teufel. Aber das Zweite, dieses Shubuhat, diese zweifelerregenden Dinge, sagt, dafür muss man einen Gelehrten fragen. Es reicht nicht aus, dass man vor dem Shaitan Zuflucht sucht, vor dem Teufel. Und der Beweis dafür ist, der Hadith, als ein paar Leute zu Abdullah ibn Umar kamen und die fragten ihn über die Shubuhat der Qadariya, die sagten, es gibt keinen Qadar, es gibt keine Vorherbestimmung. Und sie haben ihn gefragt, er hat ihnen nicht gesagt, warum kommt ihr zu mir und fragt mich, sucht Zuflucht vor dem Teufel und das war's. Nein, sondern er hat ihnen geantwortet, weil er weiß, dass sie eine Antwort brauchen, damit diese schon bei ihnen klar wird. Und der Sheikh sagt, das zeigt, wie wichtig es ist, dass Gelehrte da sind und wie gefährlich es ist, wenn die Gelehrten verschwinden. Es reicht nicht aus, dass du in einem Buch nachguckst, damit eine Sache, die dir unklar ist, damit du die verstehst. Nein, man muss die Gelehrten fragen. Und deswegen hat der Prophet Sallam gesagt, in dem Hadith, in Sahih Bukhari, aus dem Hadith von Abdullah ibn Amr, ibn As, dass der Prophet Sallam gesagt hat, Allah, Allah nimmt nicht das Wissen einfach so hinweg, indem er es aus den Herzen der Menschen reißt, sondern er nimmt es hinweg, indem er die Gelehrten sterben lässt. Er sagt, bis es irgendwann keine Gelehrten mehr gibt, dann nehmen sich die Leute unwissende Führer und fragen sie und sie werden ihnen antworten und ihnen Fatwa geben und sie werden irre gehen und die anderen Menschen irre führen. Na. قال وزيغ محدثات الضالين. الزيغ ضد الاهتداء للحق، فالاهتداء للحق هو لزوم الطريق المستقيم، والزيغ بضد ذلك، كزيغ اليهود والنصارى، فاليهود زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، لم يعملوا بالعلم الذي سمعوه، والنصارى زاغوا لجهلهم، فالجهل طريق الزيغ، نعم، وكذلك الهوى، يعني الجهل والهوى أساس الزيغ، فالجهل كان عند النصارى فزاغوا، نعم، والهوى كان عند اليهود، عرفوا أن هذا محمد، عندهم علم، لكن غلب عليهم الهوى وطلب الرياسة، وأنهم لو اعترفوا أنه محمد لانصرف الناس إليه وتركوه. كذلك اليوم بعض من ينتسب للعلم قد يكون عنده من هؤلاء وهؤلاء، فإذا تأول كجماعة كمن يكون عنده علم كثير فكفر، فيكون على طريقة اليهود، فليكون على طريقة اليهود، عنده هوى غالب بتكفير الحكام أو الترأس فيكفر ويحصل منه الزيغ، أو يكون جاهل كجماعة التبليغ نعم فيصدر منه الزيغ. فإذا الزيغ يكون إما بهوى غالب أو بجهل، فحينئذ يحصل الزيغ. فإذا أراد الرجل حينئذ أن يبتعد عن الزيغ فلا بد أن يعالج الجهل بأي شيء؟ بالعلم، فالجهل داء ودواؤه العلم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري: ما أنزل الله من داء إلا له دواء. فإذا صادف كما في رواية الدواء الداء برأ. فأحيانا ما يصادف، يجلس صاحب الشبهة مع عالم لكن ما يعرف العالم ما هي شبهته وما ما يخرجها له، فيبقى ذلك الطالب كما كان بعضهم يبقى عند الشيخ ابن عثيمين وهو تكفيري، لأنه ما عرض على الشيخ شبهاته، فقط يريد من الشيخ فقه، وأبقى التكفير في بطنه. فلما ما عرض على الشيخ شبهاته بقي حتى مات الشيخ وتكفيري، والآن يقول أنا من طلاب الشيخ ابن عثيمين. سبحان الله، أنت خرجت شبهاتك للشيخ حتى يرد عليك، عندك جهل. لو صادف علم الشيخ جهلك برأ جهلك إن شاء الله، لكنك ما أخرجت للشيخ جهلك وتأولك وتكفيرك. نعم، فلا بد إذن أن يصادف العلم الجهل حتى يبرأ صاحبه. وطريقة الهوى نعم، ما يدفع الهوى مجاهدة النفس، مجاهدة النفس وتخويفها من عاقبة الهوى من النار ومن عذاب الله العظيم الأليم والموت وحصول الموت فجأة وغير ذلك مما يذكر بالله وأيامه، فحينئذ ينقطع الهوى عنه، فإن الهوى يصد عن الحق، الهوى يصد عن الحق وهو سبب الزيغ، وهذا هو سبب زيغ أهل البدع، الهوى. نعم، الهوى وكذا الجهل. قال: الضالين. الضال لا يسمى ضالا إلا إذا أخطأ طريق الهدى. نعم، إلا إذا أخطأ طريق الهدى، وطريق الهدى ما كان عليه النبي والصحابة. فمن أخطأ هذا الطريق وصار يتكلم برأيه بغير علم من ربه من حديث أو آية أو فهم سلف فهو ضال. وقد شرحت لك منهاجا موضحا. المنهج يختلف عن العقيدة، لربما ذكر المنهج وحده يدخل فيه الاعتقاد والمنهج، لكن إذا قيل العقيدة والمنهج، العقيدة لا شيء يقصد، تقصد ما يتعلق بعمل القلب من الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار والصراط والميزان يوم القيامة والحشر، هذه العقيدة. أما المنهج العمل بمقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم كالجهاد، نقول ما منهجه في الجهاد؟ يقول على منهج بن لادن، التكفير والقتال وقت الضعف مثلا. يقول وفي الدعوة؟ يقول على منهج التبليغ، يخرجون يدعون من غير علم، هذا يسمى المنهج. فإذا أطلق كما هنا قال أشرح لك منهاج، فلعله يدخل في ذلك العقيدة وإيش؟ والعمل. نعم، الدلالة على العقيدة والعمل. لم آل نفسي، نعم أي أجهد، كما قال فلا آل أقتدي بصلاة النبي سعد بن الوقاص لما قال له عمر كما عند النسائي: لقد شكاك الناس في كل شيء يا سعد، لقد شكاك الناس في كل شيء حتى في صلاتك. قال: ألا إني أتئد في الأوليين وأحذف في الأخريين، لا آل أقتدي بصلاة النبي وجاهد، لا أقصر، عفوا لا أقصر، نعم لا أقصر. فلم يقصر رحمه الله فيه نصحا، النصح هو من قولهم نصحت العسل، إذا نقيته من إيش؟ من الشمع والشوائب، أو النصح يكون بخياطة الثوب، نصح الثوب مثلا بخياطته إذا كان فيه خروق وترقيعة، ولذلك سميت الإبرة منصحة، والنصح هو إراءة الخير المنصوح له. نعم، إراءة الخير، فهو يريد بهذا الكتاب الخير المنصوح له السائل، أن يدله على عقيدة السلف ومنهجهم، حتى يكون ذلك طريقا يبصر به طريق الجنة ويعصمه من الضلال، يذكر له علم، والعلم هو الحديث والآية. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا إيش جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعطيل. نعم، في بدأت فيه بحمد الله، الحمد الثناء على الله لما اتصف به من صفات الكمال والجمال سبحانه. نعم، وخير عباد الله من القيامة الحمادون ذي الرشد والتسديد سبحانه وتعالى. فلا يسددك إذا ضلت بك الطرق ويوفقك للسداد والصواب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرشدك للخير وهو ضد الشر والسنة إلا الله، فهو الذي بيده الرشد وبيده السداد. نعم، الحمد لله أحق من ذكر، لا شك أنه ما أحق من ذكر مثل الله، فالله هو أحق من ذكر، لأنه خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه، قل من بيده ملكوت كل شيء، فهو أهل أن يكون أحق من يذكر، لا إله إلا الله، ولذكر الله أكبر سبحانه كما قال ولذكر الله أكبر. فلا يجوز للعبد بعد معرفة هذا أن يكون أكثر ذكره للدنيا، فأحق من يكثر من ذكره هو الله. إذا كنت مع صاحبك فقل في السيارة والله مقصرين في حق الله، في طلب العلم، في التفقه، في العمل بما نسمع، يسمعك الله، يسمع ثناءك سبحانه وحوارك، ما يكون من نجوى إلا الله ثالثهما، ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سبحانه. أما أن يكون هذا يعني هذه الدنيا التي قريبة الزوال هي همك، كلما اجتمعت مع أصحابك في الدنيا ذكرك للدنيا أكثر من ذكر الله، أليس ذكر الله أكبر؟ نعم، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل هذه الأمور، فلماذا تذكره تذكر غيره وتنساه؟ فقد جاء في الحديث ما من قوم يجتمعوا فأطالوا الجلوس ولم يصلوا على رسول الله ولم يذكروا الله إلا كان مجلسهم ذلك عليهم ترى، أي حسرة، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. لكن الذكر ما يكون كذكر الصوفية، اجتماع على ذكر بدعي أو كقراءة بالإدارة منتشرة بين الناس، وقد قال مالك هي بدعة، خمسة يقعدون في صلاة الفجر فيقرأ هذايتين هذايتين هذايتين ترجع له، ما في هناك رأس يعلمهم، فما الفائدة؟ هذا كمن يقعد تسبيحتين عندك يا فلان، كل واحد تسبيحتين تسبيحتين تسبيحتين تسبيحتين تسبيحتين آيتين آيتين آيتين آيتين، ما الفائدة من هذا الذكر على الهيئة المبتدعة هذه؟ مالك قال القراءة بالإدارة بدعة، لابد من رأس يعلمهم التجويد ويعلمهم خطأ في القراءة. أما هكذا كل واحد يقرأ، إيش الفائدة؟ كل واحد يقرأ آيتين آيتين والدور عليهم. المقصود أن يكون الاجتماع على الذكر السني، ليس كالذكر الصوفي، الله الله يقول هذا ذكر الخاصة، ذكر العام، ما لا إله إلا الله، مع النبي قال الإيمان بضع وسبعين شعبة على قول إلا الله، وإذا بهم يستهينون بهذه الكلمة يقول هذا ذكر العام، ذكر الخاصة الله الله، خاصة الخاصة هو هو هو، لعله خاصة خاصة الخاصة ونحو ذلك. حتى قال شيخ الإسلام عنهم رحمه الله في رسالته في السنة أو البدعة وبيان حقيقتها، يعني قال قال لي بعضهم نحن لا نفرق حين الانسجام وحصول جمعية القلب، على لا نفرق عندنا، نعم إذا حصل لنا هذا الصفو الصفاء، يعني أن يقول أحدنا الله الله أو جحش جحش جحش جحش أو نحو ذلك. نعوذ بالله، لا فرق، نعوذ بالله والله. ويقول واضب على ذلك مع سماع نبضات القلب، ستجد القلب ينبض الله الله هكذا، خرافات سبحان الله. نعم نشكر الله على هداية السنة يا أخواني والتوفيق إليها. نعم، فإذا الذكر يكون على سنة، ليس الاجتماع من مجالس أهل التكفير والتحزب والبدعة، فإن هذه مجالس أهل أن تنفر عنها الملائكة. إذا كانت الملائكة في المساجد تنفر عن الثوم والبصل، فكيف إذا صرح وصيح في الدرس بالبدعة والله يبغضها، كيف ينتظرها المجالس تحضرها الملائكة؟ نعوذ بالله. نعم طيب، وأولى من شكر، أي والله أولى من شكر. كيف شكر الله؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، لساني ويدي والضمير المحجبة. ليس شكر الله أن تقول اللهم نشكرك يا الله، الشكر فوق أن يكون باللسان بالعمل. اعملوا على داود شكرا، اشكر الله أنه هداك للسنة بأن تعمل بمقتضاها وتدرسها وتنشرها وتصبر عليها، هذا هو شكر الله. ليس الشكر أن تقول في مجلس أشكرك يا الله، هذا ليس هو الشكر محصور فيه. شكر بالقلب، اعتراف العبد بنعم الله عليه وأنه هداه للسنة، يتكلم مع صاحبه يقول اللهم الحمد لله هداه للسنة، والعمل بمقتضى ذلك كما كان النبي، كما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام حتى تفطر قدمه. تقول عائشة لما فعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فسمى العمل إيش؟ شكر. وقال الله اعملوا على داود شكرا. فلا تظن أن الشكر فقط تقول أشكرك يا الله، لابد من عمل. نعم قال وعليه أثني الواحد الصمد، هو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، لا إله إلا هو. ولذلك هو يستحق، هو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. الصمد، الصمد في اللغة ما الذي لا جوف له، وقيل ملائكة صمد أي لا جوف لها. وابن عباس فسر الصمد كما في صحيفة علي بن أبي طلحة، الكامل في سؤدده، في حلمه، في علمه، في كل ما وصف به نفسه فهو كامل فيه، هذا هو الصمد. وقيل الذي تصمد له الخلائق تقصده ليش؟ لحاجتها له، فالعرش محتاج الله والناس محتاجون له والجن والإنس والطير، يعني حتى العرش والكرسي، فهو كان ولم يكن شيئا قبله سبحانه وتعالى. خلق الهواء، خلق الماء، خلق العرش، ثم خلق الخلق، وهو مستغني عن كل شيء سبحانه، هو الغني والحميد. نعم لو أن إنسكم وجنكم وآخر وأولكم وأولكم على أفجر قلب، على اجتمع على أفجر قلب، ما ينقص من ملك شيء. بعض الناس يمن على الله أني أنا صالح وأنا أديت حق الله، ما أني ابتلى بمرض حتى يحيك في نفسي ويثقل عليه، ربنا سبحانه ابتلاني وأنا الحمد لله رجل سلفي وكذا، والناس من أهل البدع مرتاحين وعندهم أموال. يا أخي لا تمن على الله، قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. تحسب أن المنة من الله أن يعافيك الله وتصبح غني؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء، كان ينفق ماله، وإن كان غني كان زاهد، وكانت حجرة عنده، حجرة عائشة مثلا لا فيها بيته صالون ولا غرفة استقبال ولا خلاء حمام ولا كنبة تريه ولا شيء، ما في إلا خمة خدة حشوة حليف وسحصير ربما، وهذا الجدران وهذا الفراش وهذا الإناء يشرب به ويعطي الضيف، ما عنده شيء. هل هذا يوم من الأيام جعل النبي يقول أنا رسولك يا الله أنا كذا؟ بل كان لا يفتر من عبادة الله، ويرى من شكر الله عليه أن هداه للقرآن وعلمه إياه سبحانه. نعم قال ليس له صاحب، الصاحب الزوجة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته الزوجة. اليوم بعض الناس يتخذ العشيقة وهي الصاحبة كالزوجة، سمعنا في بلاد أوروبا أن حتى المسلمين انسلخ عنهم انسلخت القيم عن كثير منهم، فأصبحوا يعيشون مع فتيات على أنهم كأنهم زوجات من غير عقد شرعي. سبحان الله، هي تبدأ المسألة فيها شيء من اللوم في النفس، ثم مع الأيام تصبح كأنها كأنها شيء يشبه شرب الماء. السبب أن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا، إذا أشربها القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشربها نكتة نكتة سوداء، قال حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا وينكر منكرا. هذا كل يوم مع الفتاة ويعصي الله بالقبل معها والزنا حتى صار على قلبه سواد، ما يشعر أنه في منكر، يأتي بولاد حرام يقتلهم أحيانا لأنه سواد، طبقات من السواد صارت على قلبه، فلا تعجب كيف هو كذلك. كل يوم يعصي الله نكتة سوداء نكتة سوداء، حجب عن التوبة، فأصبح يرى المنكر معروف والمعروف منكر. أليس النبي قال في آخر الحديث فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه؟ كل ما أشرب من هواه رأى حق، ما لم يشرب من هواه رأى ما يكون حق، ما يرجع لواعظ، فختم على قلبه نسأل الله العافية ورانا على قلبه. فلا تعجب كيف هذا يعيش سنوات هكذا. بعض الناس يقول إذا وقع واحد خطأ فقط في قبلة امرأة جاء جحيم في قلبه وما يعرف إن ضاقت عليه، لا، هذا عنده أمر عادي. ليش؟ لأنه باستمرار في المعصية تكتلت عليه حجب من سواد القلب حتى صار يرى المنكر معروف والمعروف منكر. نعم. طيب نأذن، يدخل الوقت نأذن، نحاول ننهي هذه الرسالة في مجلسين اليوم وغدا، لأن غدا مسافرين إلى هولندا إن شاء الله. ترجم لكم على بال ما توضى، ترجم لهم من أقرنا. نعم أفضل أتوضى بس. إيش هم قالوا فعلين بغان فود أن فوات ديزا أيليتون فن الموزني تؤليتان ونطبع. Als er sagte, etwas von der Sunna, mit dem du die zweifelhaften Aussagen von dir weisen kannst. Und die Irreleitung der irregängigen Neueinführer, diejenigen, die Neues in die Religion eingeführt haben. Und der Schicht sagt, sehr, die Irreleitung, das ist das Gegenteil von Rechtleitung. Und der Grund dafür, dass man irre geht, also ich habe gesagt, es gibt zwei Gründe dafür. Al-Jahl und Al-Hawa. Die Unwissenheit und das Befolgen seiner eigenen Gelüste und seiner eigenen Begierden. Ich habe gesagt, die Christen sind irre gegangen, weil die unwissend sind. Die haben kein Wissen. Und die Juden sind irre gegangen, weil sie ihren eigenen Launen gefolgt sind, weil sie dem Prophet ﷺ nicht folgen wollten, aus Angst, dass die Leute ihnen nicht mehr folgen. Ich dachte, und genauso ist das in unserer Zeit heutzutage. Er sagt, dass man diejenigen findet, die andere zu Ungläubigen erklären, zu Kuffar erklären, wie die Khawarij das machen. Er sagt, weil sie ihr Hawa folgen, wenn sie Wissen haben, man hat ihnen das erklärt und sie beharren darauf, sie machen das, weil sie ihren Gelüsten folgen. Und die Unwissenden, wie zwischen den Jama'at Tabligh, die das, was sie machen, machen einfach, weil sie kein Wissen haben. Und der Sheikh sagt, die Heilung dafür ist Al-Ilm, das ist das Wissen, damit diese Zweifel aus dem Herz verschwinden und diese Dinge, die einem unklar sind. Ich sage, das Mittel dafür, damit man sich davon heilt, ist Al-Ilm. Der Sheikh sagt, und das geht nur, wenn diese beiden aufeinandertreffen, das Wissen und die Unwissenheit, wenn die aufeinandertreffen. Ich sage, wenn zum Beispiel einer lange Zeit bei einem Gelehrten sitzt und da hat einen Schubha, er hat etwas in sich, etwas, was ihm unklar ist, aber er zeigt es dem Gelehrten nicht und der Gelehrte spricht es auch von sich aus, nicht an, sagt, dann kann ihm die Sache auch nicht klar gemacht werden, sondern nur, wenn sie beiden aufeinandertreffen. Der Sheikh hat das Beispiel gesagt, wie einige, die bei Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah, gesessen haben und die sind Takfiriyun und die haben Schubhat vom Takfir, aber die haben diese Schubhat dem Sheikh nicht klar gemacht, damit er ihnen das erklärt und der Sheikh auch von sich aus ist nicht dazu gekommen, darüber zu reden. Und heute sagen diese Leute, die Takfiriyun sind, sagen, ja, wir gehören zu den Schülern von Sheikh al-Uthaymin. Ja, der Sheikh sagt, habt ihr jemals diese Schubhat, die ihr hattet, diese zweifelhaften Dinge, die euch unklar waren, habt ihr die jemals dem Sheikh vorgetragen, damit der Sheikh sie euch erklären kann? Ich dachte, ihr habt das niemals getan. Der Sheikh sagt, das ist das Heilmittel für die Unwissenheit. Der Sheikh sagt, was Al-Hawa angeht, wenn man seinen eigenen Gelüsten folgt, er sagt, davon kann man sich heilen, indem man sich selbst anstrengt, im Gehorsam von Allah und indem man sich, erinnert an Allah und die Furcht vor ihm, dass man diese Dinge sein lässt. Und derjenige, der irrgegangen ist, weil Musa hat gesagt, und Zalim, irrgegangen, er sagt, derjenige, der irrgegangen ist, er sagt, das ist derjenige, der vom, den Weg nicht findet. Der den Weg nicht findet. Und dann hat Al-Muzani hat gesagt, وَقَدْ شَرَحْتُ لَكَ مِنْهَاجًا مُوَضَّحًا, und ich habe dir einen klaren Manhaj erklärt. Und der Sheikh sagt, Al-Aqida und Manhaj, der Sheikh sagt, wenn das eine von diesen beiden Wörtern erwähnt wird, dann ist das andere drin. Und wenn die beiden Wörter zusammen erwähnt werden, dann ist mit Aqida das gemeint, was im Herz ist. Das, was woran das Herz hängt in Bezug zum Glauben, in Bezug auf den Glauben an Allah und seinen Namen, seine Eigenschaften und diese Dinge. Und man herrscht die Taten, dass man das, wie man etwas in die Tat umsetzt. Ich sage, wie man zum Beispiel sagt, der Manhaj im Jihad, sagt, der Manhaj zum Beispiel von den Khawarij, wie Osama Beladen und so, die setzen diese Dinge um, auf die Art, wie sie es wollen, und nicht nach der Sunna. Und dann hat Al-Muzani gesagt, لَمْ أَلُوا نَفْسِي وَإِيَّاكَ فِيهِ نُصْحَى. Er sagt, ich habe nicht ich habe mein Bestes gegeben, um mir und dir zu raten und mir und dir einen Ratschlag zu geben. Der Sheikh sagt, wie Sa'd ibn Abi Waqqas, als der Sahabi, als die Leute sich über seine Art zu beten beschwert haben. Und dann rief ihn Umar zu sich nach Medina und fragte ihn darüber. Er sagte, ich bete, wie der Prophet gebetet hat. Ich bete die ersten beiden Raka länger und die zwei letzten kürzer. Er sagt, und ich strecke mich an, so gut es geht, zum wie der Prophet sallam zu beten. Die Schrift hat genauso hier, der Autor hat gesagt, ich strenge mich so gut es an, so gut es geht, mir und dir zu raten. Die Schrift sagt, und Ratschlag, Nasiha, Nusr, sagt, das kommt im Arabischen, das kommt von Nusr al-Asal, den Honig zu reinigen von den Stücken und den Dingen, die ihn unrein machen, und vom Flicken der Kleidung. Denn der Al-Loch ist, man diese Kleidung pflegt und näht, weil derjenige, der einem einen Rat gibt, einen Fehler bei ihm korrigieren will. Daher kommt dieses Wort in der arabischen Sprache. Und dann hat der Musani gesagt, بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. Er sagt, ich begann darin mit dem Lob von Allah, demjenigen, der Recht leitet und der Festigkeit gibt. Und der Sheikh Hafizallahu Ta'ala hat gesagt, ja, die Rechtleitung kommt nur von Allah subhanahu wa ta'ala, und nur Allah ta'ala ist derjenige, der allen Standhaftigkeit und Festigkeit geben kann. Und der Sheikh sagt, Alhamd, das Lob von Allah, er sagt, das ist, dass man Allah lobt mit den Eigenschaften seiner Vollkommenheit. Dass man Allah ta'ala lobt mit seiner Vollkommenheit, die er besitzt, dass er vollkommen ist in allen Eigenschaften. Das ist Alhamd. Und dann hat er gesagt, Alhamdulillahi ahaqqu man dhukir. Er sagt, das Lob gebührt Allah demjenigen, der es am meisten verdient, erwähnt zu werden. Und der Sheikh hat gesagt, ja, das stimmt. Er sagt, keiner verdient es mehr, dass man ihn erwähnt und dass man seinen Namen nennt, als Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, weil Allah ist der Herr von allem und der Herrscher über alles. Und er sagt, darum verdient es Allah subhanahu wa ta'ala am meisten, dass man ihn erwähnt, wie Allah ta'ala im Koran gesagt hat, Walladikunallahi akbar. Er sagt, und das Gedenken Allahs ist am größten. Und der Prophet sallam hat gesagt, wenn Leute in einer Sitzung sind, ohne den Namen von Allah zu nennen und das Lob auf den Propheten sallam zu sprechen, der Prophet sallam hat gesagt, يكون عليهم حسرة. Diese Sitzung wird etwas sein, was sie bereuen, etwas, was nicht gut für sie ist. Und dann hat er gesagt, وأولى من شكر. Und derjenige, der es am meisten verdient, dass man ihm dankt, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Der Sheikh sagt, und dieser Dank ist nicht nur mit der Zunge, dass man dankt Allah, sondern auch durch seine Taten. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَعْمَلُوا آلَ دَوُوتٍ شُكْرًا. Also über die Familie von Dawud, dem Propheten, hat gesagt, und handelt ihr Familie von Dawud aus Dankbarkeit. Er hat gesagt, handelt, nicht nur mit der Zunge. Und der Prophet sallam pflegte im Gebet zu sein, bis seine Füße Risse bekommen, und sagte, أَوَلَمْ أَكُلْ عَبْدًا شَكُورًا. Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Durch die Taten. Und dann hat er gesagt, وعليه أثني الواحد الصمد. Er sagt, und ihn lobe ich, الواحد الصمد, das sind zwei Namen von Allah, der Einzigartige. Er sagt, Allah ist einzigartig in allem, in seinen Namen, in seinen Eigenschaften. Und er sagt, الصمد, dieses Wort, der Name von Allah, الصمد, er sagt, die Gelehrten haben das verschieden erklärt. Manche haben gesagt, das ist الكامل, der vollkommen ist in allem. Und manche haben gesagt, das ist derjenige, den alles braucht. Jeder und alles in der Welt, alle seine Geschöpfe, die brauchen ihn. Die brauchen ihn. Er sagt, sogar Al-Arsch und Al-Kursi, sein Thron und Al-Kursi, die beiden größten Geschöpfe, die brauchen Allah subhanahu wa ta'ala. Und die sind auf ihn angewiesen. Und da sagt der Sheikh, Laysa lahu sahiba. Er hat keine Gefährtin. Das heißt, Allah hat keine Frau. Und dann hat der Sheikh kurz darauf hingewiesen, auf das, was in diesen Ländern, hier in den nicht-muslimischen Ländern, leider bei vielen Muslimen der Fall ist, dass man mit einer Frau zusammenlebt, die man eine Freundin nennt, ohne dass man mit ihr verheiratet ist, und dass man es irgendwann einem normal vorkommt, dass man so lange mit ihr zusammenlebt, als wäre es die eigene Frau. Und er sagt, das zeigt das, was der Prophet sallam gesagt hat. Er hat gesagt, die Fittern, die Unruhen, er sagt, die kommen zum Herz, Stück für Stück. Und da hat der Prophet sallam erklärt, dass manche Herzen, jedes Mal kriegt dieses Herz einen schwarzen Punkt. Er sagt, bis dieses Herz am Ende vollkommen schwarz ist und nur noch das akzeptiert, was seinen eigenen Gelüsten entspricht. Nur das als gut befindet, was ihm gefällt, und das als schlecht befindet, was ihm gefällt. هذا والله أعلم وصلى الله عليه محمد وعلى آله. Oh. Thank you.